صديق بالطيب كل نهار أربعة من 11:30 حتى الماضي ساعة. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، نحييكم أينما كنتم على موجات إذاعة نبزة وفام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يحرصون على متابعة هذا البرنامج لما له من أهمية، باعتبار أنه يعنى أساسا بمسألة التعليم والجانب التربوي، لأن كل العائلات تقريبا معنية بهذا المجال. للتواصل معنا دائما عبر الهاتف 75 493 859. إذن لا تترددوا في التواصل معنا عبر الهاتف، إما للاستفسار عن مسألة معينة أو للمشاركة في واحدة من المواضيع التي سيتطرق لها البرنامج لهذا اليوم. فجعت الأسرة التربوية وكافة تلاميذ المنطقة أمس بخبر وفاة التلميذ رمزي المياحي الذي يدرس بالسنة السابعة أساسي بمعهد جمنة. إذن له كل الرحمة والغفران. في فقرات اليوم من برنامج علمني سنتطرق أساسا إلى موضوعين أساسيين، هما الموضوع الأول سيكون حول مسألة التقييم والامتحانات وبطاقات الأعداد التي أصبحت في متناول الأولياء تقريبا، إما بطريقة إلكترونية التي ترسل من إدارات المعاهد والمدارس الإعدادية إلى الأولياء عبر البريد، أو بالاتصال المباشر من قبل الأولياء بإدارات المعاهد الحصول على بطاقات تقييم أبنائهم أو بناتهم. إذن ما هي أهمية مسألة التقييم بالنسبة للولي وبالنسبة للتلميذ، باعتبار أن بطاقات التقييم هذه هي فرصة للوقوف على أهم الأخطاء التي وقع فيها التلاميذ، على أهم الهينات، أهم نقاط الضعف ربما التي وقع فيها التلاميذ خلال الثلاثي الأول، أو ربما الأخطاء في المراجعة، في عملية المراجعة أو في عملية الامتحانات إذن التي خاضها التلاميذ طيلة الثلاثي الأول. أيضا موضوع التوجيه المدرسي، وما أدراك ما التوجيه المدرسي، وضرورة تشريك الولي باعتباره حلقة مهمة في عملية التوجيه المدرسي، سواء كان بالنسبة للسنة أولى ثانوي أو السنة الثانية ثانوي. التوجيه المدرسي ليس حكرا على المؤسسة أو على التلميذ فقط، بل أيضا حتى الأولياء لابد أن تكون لهم مشاركة فاعلة في عملية اختيار أبنائهم أو بناتهم في التوجيه المدرسي. لذلك سنتطرق إلى هذا الموضوع اليوم، ونقف على أهميته بالنسبة للسنة أولى ثانوي، باعتبار أن في آخر السنة أولى يوجه التلميذ إلى مسلك من المسالك الأربعة، وهي مسلك الأداب والعلوم والتكنولوجيا الإعلامية والاقتصاد والخدمات. أيضا في آخر السنة الثانية يوجه التلميذ الذي يدرس بمسلك من المسالك الأربعة، إذا كل مسلك يتفرع إلى جملة من الشعب. لذلك الولي اليوم من خلال برنامج علمني الذي تبثه إذاعة نبزة وإف إم، إذن نضع الولي في إطار معرفة دقيقة بموضوع التوجيه المدرسي، وحتى ندفعه ونحفزه إلى المشاركة الفاعلة في عملية التوجيه المدرسي. إذن في انتظار أن ننطلق في التطرق إلى كل هذه المواضيع مع ضيوفنا أيضا الذين سيتواصلون معنا عبر الهاتف. نخرج إذن حيدر في نغم إذن ثم نعود. طبعا نتوجه بالشكر إلى زميلنا التقني حيدر وبحضور المعلم علي الدرمولي الذي يرافقه في عملية الإشراف التقني على تقريبا أغلب البرامج الإذاعية التي تبثها إذاعة نبزة وفام. إذن تحية لهم جميعا على تأمين الجانب التقني في برنامج علمني وفي إطار مواضيعنا اليوم لحصة اليوم من برنامج علمني سنتعرض إلى مسألة التقييم وبطاقة الأعداد التي يتحصل عليها التلاميذ في آخر كل ثلاثية سواء كان بطريقة إلكترونية أو بطريقة مباشرة من خلال اتصالهم بدراسة المعاهد والمدارس الإعدادية. سعيد أن يتواصل معي مباشرة الزميل والصديق الأستاذ علي بن عرفة وهو مدير إعدادية ابن شرف بدوز. أهلا سي علي، مرحبا بك وصباح النور. مرحبا بك سادك. أهلا أهلا وسهلا مرحبا بكافة المستمعين وشكرا على البرنامج التربوي. شكرا. معذرة خذيت هواء. ان شاء الله لاباس. ان شاء الله. مرحبا استاذك، تفضل. شكرا سي علي. اذا كما قدمت طبعا هذه الأيام يتحصل الأولياء على بطاقات أعداد أبنائهم وبناتهم، وفي ذلك فرصة للاطلاع على مستوياتهم إذن في مختلف المواد الدراسية التي يدرسونها طيلة الثلاثية كاملة، وهذا التقييم أو هذه البطاقات إذن هي فرصة للاطلاع على ربما بعض الهنات، بعض نقاط الضعف، بعض ربما الصعوبات في التعلم التي يلقاها التلاميذ في مادة أو في أكثر من المواد المدرسية. يعني كيف نضع التقييم بالنسبة للولي؟ ما هي أهمية هذه البطاقات يعني بالنسبة للولي، وكيف نجعل الولي لا يتعامل بطريقة شكلية معناها روتينية ربما لا لا لا لا يعطيها قيمة كبيرة هذه المسألة التقييم؟ نعم، شكرا سي صادق. اسمح لي اني باش نوضح لاول مره بالنسبه لنا هذه البطاقات الالكترونيه. نعم، لبعض الاولياء. طبعا احنا انهينا الثلاثي الاول. نعم، ومن السنه الدراسيه 19-20، لكن بعد الثلاثي الاولى انعقدت مجالس الاقسام، والجديد في هذه السنه ان البطاقات ارسلت الكترونيا. نعم، يعني ان البطاقه عوض ما يستلمها الانسان ورقيا ورقه كما بالطريقه السابقه، اثنين نجم ناخذ بطاقات الكترونيه بدخولنا للموقع parent.education.tn، ويتولى الولي ادخال رقم بطاقه التعريف نتاعه لانه سجل تسجيل كان رقمي. نعم، ويدخل عنده كلمة سر، وإذا كلمة سر كلمة خاصة، وثم يدخل الرمز، ثم يجد البطاقة الإلكترونية أمامه. أنا نعطيك مثال، أني سحبت بطاقة إلكترونية من تلميذ من أحد التلاميذ في أحد المؤسسات التربوية. نعم، طبعا بعض المؤسسات وفقت في هذه العملية الإلكترونية لأنها هي تجربة أولى، وبعض المؤسسات لم توفق في ذلك، معنى ما ثم نتائجها لم تنشر. يعني ربما سعلي سمحني، لا ربما فيه بعض الصعوبات، يعني ربما طبعا في بعض الصعوبات. طبعا لان التجربه الاولى في بعض الصعوبات، نشرت البطاقات النتائج بدايه من يوم 13 وهي منشوره، لكن ثم بعض المؤسسات عندها اشكاليات تقنيه. بقت الحل في وجدت بعض الاشكاليات التقنيه هو الاتصال المباشر بالمؤسسه. نعم، ويستلم نسخه من بطاقه النتائج بالضبط. فلا تترددوا جميعا باش ينتجوا بالضبط يعني بطاقات النتائج نتاعكم دون تاخير، لان قد ما ناخذ بطاقات النتائج نتاعنا ابكر قد ما تكون المعالجه نتاعتنا اسهل. بالضبط، يعني اذا تعذر الحصول على بطاقات بطريقه الكترونيه ربما لسبب ما او عطب ما فني في احدى الادارات المعاهد او المدارس الاعداديه، اذا يتم الاتصال بشكل طبعًا مباشر بالادارات ليتسلم يعني نسخه ورقيه طبعًا من البلتان او من بطاقه الاعداد. نعم، بالضبط. ما هي اهميه حصول الولي على هكذا بطاقه فيها اعداد تفصيليه في كل ماده، في الشفاهي، في المعدل الجزئي، العدد الفرض العادي، الفرض التاليفي؟ ما هي اهميه هذه البطاقه بالنسبه للولي؟ اذا احنا تحدثنا عن البطاقه او البطاقه الرقميه، تو باش تحدثوا على اهميه بطاقه النتائج. نعم، بالنسبه للولي وبالنسبه للتلميذ كذلك. طبيعي جدا احنا قضينا ثلاثيه كامله، بدنا بفتره الدراسه ثم تقييم، معناها يتخللها تقييم، ثم في اسبوع مفتوح تقييم في فتره لم يقوا فيه، ثم اسبوع مغلق، ثم النتائج وما الى غير ذلك. نعم، خلال الثلاثي المفروض التلميذ الطبيعي، التلميذ العادي ولغير الطبيعي، انا الاستاذ بعد الفرض بأجل الأقصى 15 يوم يرجع الورقة الامتحان، ورقة الامتحان للتلميذ، والتلميذ والولي. أحيانا التلميذ طبعا وقت حصل عدد غير مرضي ما يوريش للوالدين نتاعنا، فالهان التلميذ الطبيعي أن يرجع بطاقة ورقة التحرير نتاعه ويعلم بها الولي نتاع الأمر نتاعه. وهذه سعلي بربي نلفتوا فيها الانتباه للأولياء، أن في حالة ربما ضعف المعدل أحيانا التلميذ ما يخفي بطاقة الأعداد، بالتالي يتم يقوم الولي شخصيا بأخذ هذه البطاقة إذن حتى يكون على دراية. أنا تحدثت في السابق نتحدث على الاختبارات العادية اللي تصير خلال الثلاثية الولي، بداية المتابعة تبدأ بمتابعة الاختبارات. نعم. قبل ما نوصل نعم. لبطاقة النتائج. نعم. يعني نعم. أنا الولي أنجز التلميذ في مادة معينة اختبار. نعم. بعد مدة صلح الأستاذ يرجع للتلميذ الورقة. التلميذ والتلميذ من التلميذ هو يكون عنده بطاقة عنده ورقة التحرير متاع. نعم. هذه اللي نتحدث عليه. نعم. ثم المحصلة بطاقة النتائج هي محصلة لمجموعة أعداد أعداد تقييم كتابي اختبارات كتابية ثم تضاف لها أعداد بعض الأعداد الشفوية. نعم. المفروض أن الولي عنده فكرة عن نتائج متاع المنظور هذا مبدئيا عنده مبدئيا بالضبط. الأهمية متاعة البطاقة النتائج هي هو أن الولي تسمح له باش يتابع ولده متابعة حينية ومتابعة المفروض منطقيا تكون قريبة في فترات قصيرة باش يعرف بقدر النتائج متاع هنا في كل مادة، في مادة العربية، في الإنشاء، في الفرنسية، في كل في كل في في أي مادة كانت، في الإنجليزية، في الرياضيات، متابعة دقيقة. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة حتى بالنسبة للتلميذ، يعني الفرق بين التلميذ يشعر أنه متابع من قبل الولي وتلميذ لا يشعر أنه غير متابع تقريبا من الولي، يعني يعني فيها أهمية كبيرة يعني مسألة المتابعة هذه. نعم. أي هو بعض الأساتذة يرتقي إلى مرحلة أرفع من هذه المشكلة عندما يرجع بطاقة يرجع ورقة التحرير للتلميذ يطلب منه أن الولي يمضي على على على الدفوار على ورقة الامتحان يمضي على قفاة على الورقة يمضي عليها. ليش؟ هذه علامة من علامات أن الولي اطلع على ولده في الرياضيات جاب 18 أو جاب 19 أو جاب 17. هذيك في هذه بعض الأساتذة يكون عندهم الحافز هذا يدفعوا تلامذة لأن الأولياء يمتوا يدفعهم للمتابعة بالإمضاء على على ورقة الامتحان. نعم. نعم. وهذا إجراء تنجم إدارة من الإدارات يعني تتبناه وتولي تخدم به يعني. بالضبط. لأنه مهم. نعم. راهو بإمكان زاد الولي اللي ننصح به زاد بإمكان الولي ياخذ بطاقة نتائج فارغة، معناها كأن بطاقة نتائج فارغة وين حين معناها حين ياخذ تسلم ولده عدد من الأعداد ينزلها في البطاقة ثم تبدأ عنده شبه بطاقة أعداد محين نهار بالنهار رجعوا للتربية المدنية حط العدد بتاع التربية المدنية رجعوا للتربية الإسلامية يحط العدد بتاع التربية الإسلامية رجعوا للرياضيات يحط العدد بتاع الرياضيات. نعم. هذا بإمكان الولي أن يعمله. نعم نعم. هذا الغاية متاع التقييم متاع الثلاثي الأول أن متاعي اللي هو الثلاثية الأولى هي الثلاثية الأولى ليس اعتباطا أن وضعنا الضارب متاعها واحد والثلاثي الثاني أن ضارب اثنين والثالث ضارب اثنين لأن الثلاثية الأولى هي أول بداية دوران متاع العجل بدينا كم الثلاثين ننطلق ومحيث الزمن أن قضينا ثلث السنة الدراسية ولكن محيث القيمة الدراسية معناها على خمسة قرينا واحد على خمسة 20% من السنة الدراسية من حيث القيمة العددية يعني إن فرص التدارك بالنسبة للتلميذ حتى وإن كان الولي عند تلميذ عنده خلل في بعض المواد أو نقص في بعض المواد كنية التدارك يعني واردة سهلة جدا. نعم. لأن الثلاثية الثانية ضارب اثنين والثلاثية الثالثة ضارب اثنين. نعم. وقت نأخذ الثلاثيتين هذوم الاثنين بناتهم نأخذ 80% من السنة الدراسية. نعم. لك علاش فرصة التدارك هي مفتوحة لكل تلامذة. صحيح سعلي. والولي بإمكانه أن يتدارك بإمكانه أن يساعد ولده على التدارك بأن ثم طرق للتدارك بالاتصال المباشر المؤسسة يمشي للمؤسسة ويسأل على مكان من الضعف ولده بالضبط لأن ثم تلامذة عندهم بعض الضعف في بعض الصعوبات أو غير عندهم تركيز انما الاستيعاب نتاعها في القسم يكون ضعيف او شيء من هذا شيء من المشاكل هذه راهو الاتصال المباشر بالمؤسسه التربويه وبالاساتذه هو الحل. هذا في اطار في متابعه يمشي مع بالتوازي مع التقييم لا لان التلميذ الولي يجيه الفرض تاع ولده، ولكن بامكانه يتصل مباشره ونحس خلل في ولده يمشي يتصل مباشره بالمؤسسه التربويه. وفي حينها مش في اخر العام، في ماي احيانا الولي يبدا وقتها يبدا يتصل بالاساتذه، وكيفاش هذا ضعيف من بدايه السنه، يعني الوقوف والمتابعه تتم من بدايه السنه، وبشكل ان كما ذكرت بكري معناها حتى التلميذ يحس ان ديما متابع من قبل الولي، متابع من قبل الاداره، متابع من قبل الاستاذ، فحتى امكانيه ربما الانحراف او لا يعني الخروج ربما على النص في تعامله مع الدراسه ربما لا يكون ضعيف جدا. نعم، شكرا صادق. ثم المتابعه هذه الحينيه، ثم متابعه ليليه، المفروض الولي كما الولي ان ولدك ليليا يجلس على الطاوله على الاقل لمده ساعتين ثلاث ساعات، هذه في المرحله الاعداديه وتجاوز الوقت هذا بكثير. اولادنا في البكالوريا احيانا نصل لان نطفي عليهم لنار نقول لا لازم ترتاح لازم ترقد في الليل، معناها المتابعه راهي مش مهم، ما تكفيش كان في في في في, في الاعداد فقط وننسى، راهي متابعه ليليه، متابعه ليليه يوميه كل على الطاوله ويراجع دروسه. متابعه يوميه وللاسف يوميه يعني احنا في تونس نستثمر في الدراسه. هذا من استثماراتنا في الدراسه هي متابعتنا لابنائنا يوميا بصفه متواصله. والحاجه الاخرى اللي نحب نضيفها بالله يا صادق، مادام الاولياء يسمعوا فينا، راه مؤسستنا مفتوحه لكل ولي، ما يتصورش ولي ان عندنا قلق من جيانب المؤسسه التربويه، راه في كل وقت المؤسسات مفتوحه للاولياء، واذا كان حب يتصل بالزملاء الاساتذه خلال الراحه كل يجينا الولي ونستدعوه للاساتذه اللي حاجته بهم او المواد اللي عنده فيهم صعوبه نستدعوه للاساتذه ويحكوا معاه ويحكوا على الوضعيه نتاع ولده. بالضبط، مؤسساتنا مفتوحه. بالضبط، مؤسساتنا لكم. لا وسعلي هو مظهر مفرح يعني بالنسبه لنا احنا على الاقل كاداريين وكمربين، معناها ان نشوف ولي يجي ويتصل بالمؤسسه ويحب يرى الاساتذه نتاع ولده ولا بنته، هذا مفرح بالنسبه لنا احنا وايجابي جدا يعني. بالعكس يعني المؤسف الصادق ان الاولياء تلامذة النجباء هم اللي يترددوا علينا، والحال ان ابنائهم معناها في عندهم اريحيه في الدراسه، وبينما تلامذة اللي عندهم صعوبات في التعلم وصعوبات في الدراسه وفي وش اسمه اولياءهم هم اقل متابعه من بقيه الاولياء الممتازين. بالضبط، هذا المؤسف مش اقل متابعه، يعني احيانا انعدام المتابعه نهائيا سعلي، انعدام احيانا. بالضبط، يعني تحير احيانا ان ولي معناها على مدى عامين او ثلاثه ولده طيله معناها الفتره اللي قضاها في مؤسسه اعداديه او ثانويه ما يتصلش بالاداره ولو مره واحده، يعني تصور معناها، والا ما يجيش ياخذ بطاقه الاعداد، والا ما يجيش يسال مثلا على ولده في وضعيه كذا ولا في ماده الرياضيات او ماده علميه او ماده ادبيه، يعني هذا بصراحه معناها تقصير كبير لاحظوه من قبل الاولياء. هذاك على السعلي اليوم حبينا نركزوا اكثر على باعتبار ان المستمعين من اغلبهم من الاولياء والامهات، يعني لابد نحبوا نشاركوهم، نحبوا ندفعوهم، نحبوا نحفزوهم الى ضروره ان يكونوا ايجابيين في تعاملهم مع ابنائهم وبناتهم. المسألة مهمة جدا، مسألة مصيرية، لأن كما يتابع التلميذ داخل المؤسسة التربوية من قبل الأستاذ أو من قبل الإدارة، أيضا يتابع من قبل الولي أيضا. لا ثم ملاحظة، هو مازلنا ما صنعناش في وزارة التربية، هو أن تكون عندنا بطاقة نتائج محينة لحظة بلحظة. إيش معناتها محينة لحظة بلحظة؟ هو أن وقت أن الأستاذ متاع العربية مثلا في مادة الإنشاء أنجز الفرض متاع مباشرة يدخل العدد متاع التلميذ، الولي وقت يدخل الموقع يلقى العدد في الإنشاء يوم بيوم، غاب ولده حصة نلقوا غياب التلميذ، غاب يوم نلقوا تلميذ غياب التلميذ، تبدأ بطاقة النتائج محينة يوم بيوم، تعرف العدد متاع ولدك وقتها تبدأ متابعتنا للتلميذ محينة لحظة بلحظة. وذلك علاش عندنا في المنظومة بتاع التربية عندنا كسموه شوي في SMS، هو أن وين ما يقصى التلميذ منفصل يمشي مساج الولي أمره. احنا بامكاننا ان حتى الاعداد وعندما ينجز الاستاذ اختبارا وينزل الاعداد في في في في, في الموقع، الولي يطلع على العدد نتاع ولده مباشره، حتى وين اخفى التلميذ اللي كان مثلا تلميذ عنده ضعف في النتائج اخفى العدد الأخفى العدد بتاعه نلقوا في الموقع، يلقى الولي المتابع الجيد ها لابنة يلقى الأعداد بتاعه في الموقع. نعم. إذن سعلي عرفة مدير إعدادية ابن شرف بيدوز، نتمنى أن كل ما ذكرته يصل إلى الأولياء ويعملون به إذن في تأمينا لمستقبل أبنائهم وبناتهم وحفاظا على تحقيق النجاح بالنسبة لهم. إذن أشكرك جزيلا على ما تفضلت به. شكرا سعلي. أولادنا أمانة يجب أن نحافظ عليهم. أكيد. شكرا سيادتك، بارك الله فيك. أكيد. شكراً. شكرا وإلى اللقاء. طبعا كما ذكر سعلي زميلنا مدير إعدادية ابن شرف بيدوز أن الأبناء وبناتنا وأبنائنا هم أمانة في أعناقنا. طبعا هم أمانة ليسوا فقط بالنسبة للإدارات أو بالنسبة للأستاذ، هم أمانة لدى أيضا الأولياء ككل. نخرج فاصل حيدر ولنا عودة. صديق بالطيب كل نهار أربعة من 11:30 حتى الماضي ساعة. أهلا بكم من جديد. كما كنا نتحدث حول مسألة التقييم في الامتحانات الجزئية خلال الثلاثي الأول وأهمية بطاقات الأعداد وبطاقات النتائج المدرسية سواء التي يتحصل عليها الولي عبر الموقع الخاص بهذه البطاقات أو بالاتصال المباشر بإدارات المؤسسات التربوية. الأهمية تكمن في أن الولي يكون على دراية كاملة بنتائج منظوره بهدف الاطلاع على المستوى الحقيقي لمنظوره في مختلف المواد المدرسية. دائما الهدف هو محاولة الارتقاء بهؤلاء التلاميذ، محاولة تفادي كل الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء التلاميذ خلال الثلاثي الأول. وكما ذكر الأستاذ علي بن عرفة أن الثلاثي الأول هو ضرب واحد والثلاثي الثاني ضرب اثنين والثلاثي الثالث ضرب اثنين أيضا، يعني إمكانية الاستفادة وإمكانية الـ يعني تفادي ربما بعض النتائج الهزيلة والنتائج الضعيفة، يعني هذا دائما ممكن بالنسبة للولي وبالنسبة للتلميذ. المهم في أن يكون الولي فاعلا بشكل جيد في تعامله مع هكذا موضوع مهم وهو موضوع التقييم. الهدف من إثارة هذا الموضوع اليوم في برنامج علمني عبر إذاعة نبزة واف ام هو حتى لا يبقى الولي متفرجا مجرد سلبي في تعامله مع ابنه أو ابنته في موضوع التقييم. الهدف دائما هو أن يكون الولي فاعلا، أن يتصل بالأستاذ المعني مثلا بمادة من المواد المدرسية التي يكون فيها التلميذ ضعيف بهدف الارتقاء، بهدف الوصول إلى ربما حلول يعني يتحمل الولي مسؤولية كاملة في علاقة ابنه أو ابنته بالدراسة بشكل عام. أيضا من بين المواضيع الأخرى هي مسألة التوجيه المدرسي. طبعا المنظومة التربوية تحدد عملية التوجيه المدرسي بداية من السنة الأولى ثانوي، ثم أيضا كمرحلة ثانية في السنة الثانية ثانوي. إذن التوجيه المدرسي يتم على مرحلتين، مرحلة أولى ويسمى التوجيه التمهيدي ويتم في آخر السنة الأولى، ويوجه التلميذ الناجح المتحصل على 10 فما فوق يوجه إلى مسلك من المسالك الأربعة، وهي مسلك العلوم، مسلك الأداب، مسلك التكنولوجيا الإعلامية، ومسلك الاقتصاد والخدمات. والتلميذ يدرس طيلة السنة الثانية في واحد من المسالك الأربعة، وهذا المسلك إذن يحيل بدوره إلى شعبة من الشعب، سواء كانت شعب علمية أو شعب اقتصادية أو تكنولوجية أو أدبية. للحديث عن مسألة التوجيه المدرسي في بعده التمهيدي يعني في السنة الأولى والنهائي في السنة الثانية، سعيد أن يتواصل معي الأستاذ حسين النقي وهو رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. إذن سي حسين أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا سي صادق، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة نفزاوة. أهلا وسهلا. تحية تربوية إلى كل العاملين بهذا الميدان الواسع. شكرا مرحبا. الحقيقة بداية ونحن بصدد الحديث على التلاميذ والأولياء نسوق في البداية خبر حزين بكل أساء، معناتها تلقينا اليوم نبأ وفاة أو عملية انتحار لتلميذ سنة سابعة أساسي بمعهد جمنة. نعم. لا يفوتنا هنا إلا أن نتوجه بأحر التعازي إلى أسرته وللأسرة التربوية. رمزي المياحي. نعم. رمزي المياحي، وفي الحقيقة هذايا معناتها ربما ما يحز في أنفسنا وما يجمعنا بين مع الأولياء على أن نحيط أكثر بأبنائنا التلاميذ في مثل هذه البرامج، في التوجيه في حياتهم النفسية في حياتهم الدراسية. وهذا العمل في الحقيقة لابد أن يكون عمل يومي دؤوب لحماية أبنائنا وتحقيق نجاحهم الدراسي. نعم نعم بكل تأكيد أستاذ حسين، يعني إن شاء الله ما دعوت له إذن يلقى كل الأذان الصاغية من قبل الأولياء، لأن الهدف والغاية أصلا من هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة نبزاوة FM هو موجه للولي، وحتى نشرك الولي في العملية التربوية حتى لا يستقيل الولي، لا يبقى مبعدا عن الشأن التلمذي الشأن التربوي في إطار الإحاطة التربوية الإحاطة النفسية بمنظوره، وكل هذا مفيد سواء بالنسبة للصحة النفسية للتلميذ أو بالنسبة ينعكس أيضا إيجابا على مستواه الدراسي. نعود إذن إلى مسألة التوجيه المدرسي أستاذ حسين، باعتبار أن التلميذ يعني في المنظومة التربوية الجديدة كان في السابق كان يوجه في آخر السنة الثانية ثانوي، كانت تسمى الخامسة ثانوي في النظام القديم. اليوم أصبح التوجيه يتم على مرحلتين، مرحلة تسمى المرحلة التمهيدية وهي السنة أولى ثانوي، يوجه فيها التلميذ إلى مسلك من أربع مسالك تقريبا، وهي مسالك العلوم والأداب والتكنولوجيا الإعلامية والاقتصاد والخدمات، ثم يدرس في السنة الثانية تخصص مبدئي وهو في مسلك من المسالك الأربعة، ثم كل مسلك يحيل إلى في آخر السنة الثانية يحيل إلى شعبة من الشعب ليختص التلميذ طيلة السنتين الثالثة والرابعة ثانوي البكالوريا في شعبة معينة محددة، سواء كانت شعبة أدبية أو اقتصادية أو تكنولوجية إعلامية أو أدبية أيضا أو علمية. في السابق أنت أتيت على الجانب التقني، في الحقيقة قد يكون الولي يعني ليس له علم بهذه المجريات. طبعا كما حكيت هو ملف كبير، لكن نحن باش نتحدثوا على الجانب مهمة الولي داخل هذا الملف الكبير، اعتبر هو الملف الثاني بعد تحقيق نتائج النجاح بالنسبة للتلميذ. والنجاح والتوجيه هما رديفان للوصول إلى تحقيق مستقبل التلميذ. نعم. إذن ملف التوجيه ربما هناك أن الولي مغيب أو هو غائب في هذا الملف. نعم. يعني من خلال الدراسة التقنية ومن خلال المشاكل التي تحف بعملية التوجيه والصعوبات التي يتعرض إليها التلميذ، فنستنتج أن الولي ربما لا يعطي أهمية كبرى أو لا ينخرط في هذا الملف. نعم. اللي هو ملف يتعلق بمصير التلميذ، وربما أحيانا عملية التوجيه تكون أهم من نتيجة النجاح. نعم. وخاصة أستاذ أن حتى النظام التربوي يعتبر أن التلميذ عندما يتعامل مع مسألة التوجيه هو يبني مشروع، يعني أن التلميذ يبني مشروعا مستقبليا من خلال الخطوة الأولى في اختيار الشعبة أو المسلك الذي سيدرس فيه. نعم هو يبني مشروع ويتحمل فيه نصف المسؤولية أو مسؤولية كاملة على مستقبله. طبعا هناك الجانب التقني اللي يتوفره الإدارة الجهوية وداخل المؤسسات. الجانب التقني هو يشرف عليه في الحقيقة جهاز التوجيه يترأسه المستجار في الإعلام والتوجيه. نعم. وهناك على مستوى المؤسسات خاصة الثانوية المعاهد الثانوية والإعداديات التي تعمل سنة أولى وسنة ثانية. نعم. الأساتذة المكلفين بالتوجيه الذين يقومون بعملية المرافقة وعملية الإعلام المساهمة في مساعدة التلميذ على الاختيار. نعم. تربيته على الاختيار وتحديد مستقبله. طبعا من خلال جهاز تقني علمي بيداغوجي يطلقوه تلامذة عن طريق حلقات على مدى السنة، بداية من أول السنة، ثم في الفترة التي تهم عملية التوجيه التمهيدي هي مع شهر أبريل. هناك معناتها حلقات تسبق هذه العملية. نعم. من خلال عمليات تقنية تقوم على تدريب التلميذ على عملية الاختيار، تحديد رغباته، الاشتغال على منظومة تقيم نتائجه المدرسية، وعملية المواءمة بين الميولات، يعني عملية الواقعية ربما نسميها عملية الواقعية، هي الملائمة بين الإمكانيات الدراسية والرغبات. نعم. وبين الرغبات في الوصول إلى تحديد مسار صحيح. هنا يا سي الحسين بربي في موضوع الرغبات، هنا الولي يدخل كطرف، يعني الولي يعني أحيانا في بعض الحالات ربما الاستثنائية أن التلميذ يعمر بطاقة التوجيه بمفرده، وأحيانا يدلس حتى طريقة الإمضاء الولي، ويوجه مثلا إلى شعبة وإلى مسلك، يأتي الولي من بعد ويحتج يقول أنا لا أريد ابني أو ابنتي توجه إلى هذا المسلك أو ذاك أو إلى هذه الشعبة أو تلك. يعني في هذه الناحية في مسألة الرغبات بماذا نتوجه إلى الأولياء؟ الأولياء كما ذكرنا هم طرف محوري في العملية التربوية وخاصة في عملية التوجيه وعملية الاختيار، يعني حتى لا يضيع التلميذ، حتى لا نترك التلميذ ربما ضائعا في عدة خيارات أو يقلد، يضطر مثلا إلى تقليد بعض أصدقائه أو بعض من له علاقات بهم. يعني الولي هنا مهم، حلقة مهمة جدا لابد أن تكون يعني حاضرة في عملية تحديد الرغبات بالنسبة للتلميذ. نعم نعم سي صادق، أنت أتيت على موقف الولي. هناك نسجل ثلاث مواقف للولي. الموقف الأول هو أنه لا يعطي أهمية لعملية التوجيه والتلميذ يحدد رغباته لوحده. العملية الثانية هي أن الولي ينخرط مع التلميذ في التوجيه وهذا هو المطلوب. نعم. الموقف الثالث وهو ربما فيه خطورة شوي، عملية الإسقاط. في عديد الحالات نحس أن التلميذ تقع عليه عملية إسقاط رغبة الولي لأنه لم يحقق شيئا في دراسته، فيفرض عليه توجه معين. أن تذهب إلى العلوم، أن تذهب إلى الطب، أن تذهب إلى المحاماة، طبعا هو في مستوى جامعي. هذا يستوجب أن نتجاوز قدرات التلميذ ونسقط عليه رغبتنا الخاصة، رغبة الولي. نعود إلى الموقف الأول. نعم. اللي هو غير مطلوب. المطلوب هو مرافقة التلميذ في عملية التوجيه. نعم. والمرافقة هذه تكون واقعية من خلال تتبع نتائج التلاميذ وتحديد وجهته، تقييم أنه هو عنده ميولات أدبية أو علمية، قدراته أدبية أو علمية. نعم. أو في بعض الأحيان نجد تلاميذ ليست لهم هوية توجيه، بمعنى أنه في مفترق الطريق لا نستطيع توجيهه إلى الآداب ولا إلى العلوم، طبعا بالرجوع إلى الأعداد. نعم. إلى البيانات، بيانات الأعداد الخاصة به في كل مسلك أو في كل شعبة. نعم، لا توجهه إلى شعبة. هنا المشكلة ترجع إلى النتائج، إلى العمل، إلى مراقبة التلميذ، حثه على الاجتهاد. بالضبط، يعني هذا لأن هذه السنوات مفصلية، الأولى ثانوي والثانية ثانوي، في تحديد بالضبط وأستاذ. وهذا من بين الأهداف التي تجعلنا مثلا نثير مسألة التوجيه من بداية السنة وليس من أبريل فقط مثلا أو من ماي، يعني لابد من إثارتها من أول السنة حتى يعدل التلميذ ربما من أعداده إذا كان ضعيفا يريد أن يتوجه إلى مسلك علمي، لابد أن يكون جيد في الرياضيات، في الفيزياء، في علوم الحياة والأرض مثلا أو غيرها من المواد العلمية، بشكل أنه يعني لابد أن يدفع في اتجاه أن يتحسن أكثر في المواد العلمية ليتسنى له ذلك. يجب أن يعرف التلميذ أن إمكانياته محددة في النهاية بالنسبة لعملية التوجيه، ولذلك أن يسعى جاهدا في إطار تحسين نتائجه بما يلائم رغباته، سواء كانت في إطار مسلك أدبي أو علمي. وهذا في الصادق يحيلنا إلى رزنامة عملية التوجيه. نعم، حتى لا نقع في إشكال أنك تدخل الولي يكون في غير محلي وفي غير أو يكون متأخر هذا الجانب الإعلامي في الحقيقة يحدث داخل المعاهد والإعداديات اللي فيها ثانوي، أن نعلم على هذه المواعيد في بداية أفريل هي مواعيد التوجيه التمهيدي، ثم في نهاية في شهر ماي هو الاعتراض على التوجيه، ثم عندنا موعد آخر هو التوجيه النهائي. نعم، يعني هناك فرصة للتلميذ وللولي الاعتراض، ولكن بالرجوع إلى رزنامة المواعيد. إذن هو عادة يسلم التلميذ هذه الرزنامة يعني في إطار الإعلام، يا إما من قبل أستاذ المشرف على عملية التوجيه المدرسي في المؤسسة أو من خلال يعني المستشار في الإعلام والتوجيه على مستوى مندوبية الذين يزورون أيضا مختلف المؤسسات التربوية ويطلعون التلاميذ على كل الوثائق المعنية بمسألة التوجيه. يعني من المفترض أن حتى الولي تصله هذه الرزنامة، لأن ما لاحظناه أحيانا تقع لخبطة حتى في الآجال، يعني تلميذ مثلا يعترض على التوجيه التمهيدي في آجال متأخرة أو على التوجيه النهائي في سبتمبر مثلا أو في أكتوبر، يأتي في أكتوبر ويقول أنا أحتج على عملية التوجيه في السنة الفارطة، بالتالي يضيع ربما حقه في عملية إعادة التوجيه. نعم، هو هناك جهاز كامل يعمل قلنا على عملية التوجيه، الأساتذة المكلفين بالتوجيه، المدير يعلق المنشور كاملا بسبورة المعهد، الولي يتسلم ورقة عبر التلميذ. يعني العملية مضبوطة بمواعيد، والمواعيد هذه بيداغوجية في علاقة مع مجالس أخرى جهوية ومركزية. نعم، يعني محدودة في وقتها، ما إعطاء حق التلميذ في الاعتراض، ولكن ديما الالتزام بالأجل. في الحقيقة ملف التوجيه هو لا يخص السنة أولى والسنة ثانية فقط، ولكن هناك التوجيه وإعادة التوجيه والتوجيه إلى الإعدادية التقنية، وهذا في الحقيقة يعني ملف كبير بالنسبة للبلي، ونجد مشاكل مع الأولياء في عدم الالتزام بالتوقيت وبشروط التوجيه إلى الإعدادية التقنية، لأن الولي يعتقد أن الإعدادية التقنية ليست لها شروط التوجيه. نعم، هذه معناتها مشاكل نحاول ديما نحلها مع الولي، ولكن هناك مواعيد دائما. وهناك مواعيد التوجيه إلى شعبة الرياضة، يعني الولي يجب يكون بهذه المواعيد، وفي الحقيقة رأوا الإعلام المدرسي موجود ويعلق وأحيانا تسلم ورقة إلى التلميذ. فعملية التواصل أو الإعلام في الحقيقة ربما هي الحلقة الضعيفة بين الولي والتلميذ، وهذا يرجع إلى موضوع الولي، دور الولي في عملية التوجيه. على كل إن شاء الله من خلال هذا البرنامج أيضا سنطلع الولي بكل هذه المواعيد طيلة الحلقات القادمة من برنامج علمني إن شاء الله في إطار الإعلام الجهوي التربوي الذي يطلع به برنامج علمني. إذا نطلع الأولياء نكون في تواصل معهم يعني في كل مناحي العملية التربوية ومن ضمنها عملية التوجيه المدرسي والجامعي أيضا إن شاء الله. في حلقات أخرى سنتعرض أيضا إلى مسألة مهمة جدا وهي التعليم الجامعي أو التوجيه الجامعي وأهمية أن يكون التلميذ على دراية كافية بكل ملابسات وكل ما يتعلق بعملية التوجيه الجامعي. سي الحسين نقي رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، إذن أشكرك شكرا جزيلا على ما أفدتنا به من معلومات حول مسألة التوجيه المدرسي. شكرا وإلى اللقاء. شكرا سي سعد، إلى اللقاء. شكرا صديقنا الحسين نقي رئيس مصلحة شؤون التلاميذ في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي باعتبارها الإدارة المشرفة على العملية التعليمية التربوية في كامل ربوع الولاية. الهدف من إثارة هكذا مواضيع هو إطلاع الولي دائما، لأن كما ذكرنا دائما نفترض أن الولي هو من يتابعنا، الولي هو من يستمع إلينا أمهات والأباء وكذلك التلاميذ المعنيين أيضا بعملية التوجيه المدرسي. التوجيه المدرسي رأي مسألة مهمة يا أولياء أينما كنتم، رأي مسألة مهمة جدا، وبقدر ما تكون عملية التوجيه دقيقة وناجحة بقدر ما نؤمن مسيرة ناجحة لأبنائنا وبناتنا. والعكس صحيح أيضا، كلما نخطئ في عملية التوجيه بالنسبة لتلميذ أو تلميذة نخطئ إما في إمكانيات، يعني يكون هناك فارق بين الإمكانيات والرغبات، لا قدر الله سيؤدي ذلك إلى تعثر وإلى ربما رسوب ذلك التلميذ فيما تبقى له من سنوات دراسية. إذن عملية التوجيه المدرسي هي بناء مشروع، أن التلميذ يبني مشروعا كاملا، مثلا أن في علاقة بأحلامه، كل إنسان له الحق في أن يحلم مثلا أن يصبح أستاذا جامعيا أو أن يكون مهندسا أو أن يكون طبيبا، وهذا يبدأ بالخطوة الأولى وهي اختيار التوجيه. إذن مسلك أن يصبح طبيبا مثلا أن يبدأ خطواته الأولى في إطار مسلك العلوم، وهذا يقتضي طبعا الحد الأدنى من الدراية ومن المستوى العلمي في مختلف المواد العلمية التي يدرسها التلميذ. لا يكون هناك فارق شاسع بين الأحلام من جهة والإمكانيات من جهة أخرى. حيدر نخرج فاصل يتضمن هذا النغم ونعود. We'll be right back. شهدتم لدى الموت حق الحياة مدى ومدى، وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى. فلو كان للخصم رأي سداد وعقل يميل به للرشاد، فلو كان للخصم رأي سداد وعقل يميل به للرشاد، وعقل يميل به للرشاد رفعناه فوق البلاد لوى، حق الحياة، لأن أمهما العرين ربان نشدتم لدى الموت حق الحياة، كنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى، بني وطني يا ليوط السلام وجند الفداء، نريد من الحرب فرض السلام ورد العنا، بني وطني يا ليوط السلام وجند الفداء، السلام ورد العدا، فإما حياة وإما فلا، وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا، وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا، فإما حياة وإما فلا، وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا، وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا، فلسنا نعيش ونحيا سدى، فمغربنا يا فرنسا غدا، فمغربنا يا فرنسا غدا، فمغربنا يا فرنسا غدا، فمغربنا يا فرنسا غدا، ينادي الجلا الجلا الجلا، ينادي الجلا الجلا الجلا، ينادي الجلا الجلا الجلا. علمني مع صديق بالطيب كل نهار أربعة من 11:30 حتى الماضي ساعة. في حلقة اليوم من برنامج علمني تعرضنا إلى مسألتين مهمتين في المسار الدراسي لكل تلميذ. المسألة الأولى تتعلق بعملية تقييم الامتحانات وحصول الأولياء على بطاقات الأعداد، وعلى حول كيف يتعامل الولي مع مسألة التقييم مع بطاقات الأعداد أو بطاقات النتائج المدرسية، بشكل أنه يكون فاعل الولي في تقييم منظوره في الوقوف على أهم الأخطاء، على أهم الهنات، نقاط الضعف بهدف تجاوزها، و يعني تطوير مستوى ابنه أو ابنته في تلك المادة المدرسية التي يكون فيها عادة ربما ضعيف بعض الشيء. الهدف من البرنامج أيضا باعتبار أن البرنامج يتوجه أساسا إلى الأولياء، محاولة تحفيز الأولياء على المشاركة الفاعلة، محاولة جرهم إلى ضرورة الانتباه إلى كل ما يتعلق بأبنائهم وبناتهم وهم يزاولون تعليمهم، سواء كان في المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو حتى المرحلة الابتدائية، لأن بصراحة من خلال متابعتنا اليومية للتلاميذ أحيانا للأسف نلاحظ ونسجل غياب شبه تام للولي فيما يتعلق بابنه أو ابنته، وهذا له مضاعفات خطيرة، له سلبيات كثيرة على الابن أو البنت وعلى مستواه وعلى نتائجه المدرسية. أيضا من بين المهام التي نود أن يكون الولي فيها حاضرا وإيجابيا وفاعلا هي مسألة التوجيه المدرسي، عملية الاختيار لا نترك الولي، لا نترك التلميذ ربما بمفرده يختار، لأنه قد يخطئ أو قد يتعثر في عملية الاهتداء إلى الشعبة أو إلى المسلك الذي يتلائم مع إمكانياته. لذلك لابد أن نسنده، لابد أن يكون الولي سندا لهذا التلميذ في عملية الاختيار وفي عملية الإقناع، ولما لا تكون حلقة متواصلة بين الولي من جهة والتلميذ من جهة أخرى والإدارة إدارة الإشراف أو الأستاذ من جهة ثالثة. إذن كل هذه الأطراف لابد أن تتفاعل فيما بينها من خلال قيام الولي بزيارات إلى مؤسسات تربوية للاطلاع على نتائج أو على سلوك أو على مستوى معين في مادة من المواد المدرسية، لأنه هكذا نصنع الإبداع وهكذا نصنع النجاح. أحيانا نحير علاش ربما جهات أخرى تفوقنا في مستوى نتائجها المدرسية سواء في الامتحانات الوطنية أو حتى في الامتحانات الجزئية، مثلا صفاقس الأولى دائما في السنوات السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي والبكالوريا، بينما نحن وتلاميذنا لا ينقصون من حيث الذكاء ومن حيث الفطنة ومن حيث الاستعداد لتحصيل ربما نتائج جيدة. لماذا يكون ذلك؟ لأن ببساطة الولي في جهات أخرى ربما يكون أكثر حضورا في حياة كل تلميذ. لذلك ما يراهن عليه هذا البرنامج كما ذكرت هو الولي، استعادة الولي لموقعه، لأن حتى في النظام القديم عندما كنا نقرأ عندما كنا ندرس سواء كان في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية والثانوية، كان الأولياء رغم محدودية ثقافتهم كانوا يتابعوننا عن كثب، كانوا يمارسون نوع من الرقابة، الرقابة أحيانا غير المباشرة علينا سواء في مستوى مذاكرتنا في مستوى مراجعتنا لدروسنا أو حتى على المستوى السلوكي، وهذا مهم جدا في المسار الدراسي لكل تلميذ كما ذكرت، لأن الإهمال يؤدي طبعا دائما إلى نتائج سلبية بالنسبة للتلميذ، لا قدر الله يدخل في متاهات سيئة، متاهات اضطرابات سلوكية غير محبذة، وهذا الانقطاع المدرسي مثلا أو الدخول في لا قدر الله انحرافات سلوكية خطيرة تضر به وتضر بالعائلة وتضر بالمجتمع ككل. بالتالي لابد أن ننتبه يعني لهكذا ظواهر سلبية ولهكذا يعني أخطار تحوم حول التلميذ، لأن التلميذ الأمس والتلميذ اليوم هناك فرق، التلميذ اليوم أصبح أكثر عرضة للأخطار سواء كانت أخطار إلكترونية، الأخطار من خلال الإنترنت، أو الأخطار انحرافية سلوكية خارج المؤسسة في الشارع أو من خلال وسائل الإعلام التلفزة إلى غير ذلك. كل هذا يجعل الولي أو يدفع الولي إلى العناية أكثر وللوقوف أكثر وأن يكون سندا فعلا في بجانب ابنته أو ابنه لنصل به إلى بر الأمان ونحقق معه النجاح والتفوق. حيدر نخرج فاصل.